فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مرحبا بحضراتكم في لقاء جديد من برنامج أهل الذكر، وأبدأ الحلقة بسؤال حول سورة العصر، وهل كان الصحابة إذا التقوا لم يفترقوا حتى يقرأ أحدهما سورة العصر على الآخر؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. سورة العصر لها أهمية، والحديث كما سنرى رغم أنها سورة قصيرة لكن فيها معاني عظيمة جدا، حتى أن الإمام الشافعي عليه رحمة الله قال لو لم يعني ينزل الله سبحانه وتعالى إلا سورة العصر على الناس لا لكفتهم لما فيها من معاني عظيمة. بالنسبة للحديث، هل كان الصحابة إذا التقوا يقرأ بعضهم سورة العصر عند الافتراق؟ نرى هذا الحديث عن أبي مدينة الدارمي رضي الله عنه، وكانت له صحبة، وصحابي ليس يعني من المشاهير. قال: كان الرجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقيا لم يفترقا حتى يقرأ أحدهما على الآخر والعصر إن الإنسان لفي خسر سورة، ثم يسلم أحدهما على الآخر. هذا الحديث عند أبي داود في الزهد، وعند البيهقي في شعب الإيمان، وعند الطبراني في المعجم الأوسط، وعند غيرهم، وصححه وهو في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني، رحم الله علماءنا جميعا. كان الصحابة يفعلون ذلك للتذكير والمناصحة، لأن كما السورة والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالله سبحانه وتعالى يقسم بالعصر، والله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء سبحانه وتعالى، لكننا لا نقسم إلا بالله سبحانه وتعالى وباسم من أسمائه، بصفة من صفاته سبحانه وتعالى، لكن الله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من مخلوقاته سبحانه وتعالى. فهنا أقسم الله سبحانه وتعالى بالعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالإنسان في خسارة إلا ما استثنى الله سبحانه وتعالى في الصورة، الذين تتوافر فيهم إلا الذين آمنوا الإيمان وعملوا الصالحات والعمل الصالح وتواصوا بالحق، تواصي بالحق والتواصي بالصبر. فكان الصحابة في الأثر الذي معنا كان يذكر بعضهم بعضا بسورة العصر وبأهمية التواصي بالحق والتواصي بالصبر. وكما ذكرت يقول الإمام الشافعي: لو لم ينزل الله سبحانه وتعالى إلا هذه السورة لكفت الناس. وأيضا قال أنه لو تدبر الناس ما في هذه السورة لوسعتهم. نعم، وبالطبع ليست قراءتها كافية لكل الشريعة، أو ليس فيها كل الشريعة، لكنها كافية كموعظة، كافية كموعظة وللتذكرة. فهذا في فضل سورة العصر. ثم يردف هذا السؤال بما هو العصر الذي أقسم الله به سبحانه وتعالى في سورة العصر. حقيقة العصر الذي أقسم الله به سبحانه وتعالى في سورة العصر اختلف أهل العلم في ما هو المقصود منه، على أقوال كثيرة. فمنهم من قال هي صلاة العصر ولأهمية صلاة العصر، فهي الصلاة الوسطى، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وهناك أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام في فضل صلاة العصر، منها: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، هذا حديث متفق عليه، وتر خسر وفقد أهله وماله. وهي الصلاة الوسطى كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في الأحزاب: شغلونا عن الصلاة الوسطى، صلاة العصر، من حديث علي بن أبي طالب، وهو أيضا حديث متفق عليه. فمن أهل العلم قال إن المقسم به هو صلاة العصر، ومنهم من قال هو وقت العصر، إذ تنتهي التجارة في الأسواق، كانت الأسواق التجارة تقام بعد الفجر، بعد صلاة الفجر مع الضحى، وتستمر التجارة حتى صلاة العصر، ثم تنفض الأسواق، فيربح من يربح ويخسر من يخسر. لذا جاء عن بعض السلف قال إنه ما تعلمت معنى هذه الصورة يعني في الواقع إلا عندما كنت في السوق وسمعت بائع الثلج، تاجر الثلج، لما جاء وقت العصر وهو ينادي ويصرخ ويقول: ارحموا من يذوب رأس ماله، ارحموا من يذوب رأس ماله، وأخذ يكرر: ارحموا من يذوب رأس ماله، لأن هو كان يضع رأس ماله في الثلج في وقت لم تكن هناك مبردات ولا شيء يحفظ هذا الثلج. فهو إن لم يبع هذا الثلج في السوق فمعناه أنه خسر رأس ماله بالكامل. لذا فلما جاء وقت العصر كان يصرخ، لأنه يرى بعينيه أن رأس ماله يذوب أمام عينيه. وهذا كعمر الإنسان، إن لم يستغل الإنسان هذا العمر هو بالضبط كثلج يذوب. فقيل هو وقت العصر، وقيل هو الزمن، هو الزمن كما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما، إذ أن في الزمن تحدث تقلبات الأمور والمداولة بين الناس، والليل والنهار والصحة والمرض والفرح والأحزان، هكذا المتضادات التي تقوم عليها الحياة. وقيل بل يقسم الله سبحانه وتعالى بعصر النبي عليه الصلاة والسلام وبزمن النبي عليه الصلاة والسلام لفضل رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقيل هما الليل والنهار، لأن العرب يطلقون على الليل والنهار العصرين، يقال للليل وللنهار يقال لهما العصران. وقيل بل هو زمنك أنت والعصر زمنك أنت، فاستثمر هذا الزمن واستثمر هذا الوقت لأنه رأس مالك. وقيل بل هو عمر أمة الإسلام، بل هو عمر أمة الإسلام. وقيل هو عصر الدنيا فقد دنت القيام، لو أن يعني الخلق بدأ منذ الصباح في الفجر وبعد العصر فدنت القيام. فعلى هذا فهناك خلاف بين أهل العلم، وسترى وتلاحظين أن الكل يدور في فلك معنى واحد، وهذا المعنى هو العصر، هو العصر وهو الزمن ومرور الأيام، إذ أن الأيام هي رأس مال العبد في هذه الحياة. إن استثمر رأس ماله فقد ربح، وإن لم يستثمر رأس ماله فقد خسر. وهذا هو معنى إن الإنسان لفي خسر، فيمر به عصر عمره ولم يكتسب شيئا، كبائع الثلج الذي يذوب ثلجه الذي فيه رأس ماله مع انتهاء السوق، وكما قلت لم يكن هناك مبردات تحفظ هذا الثلج. إن الإنسان لفي خسر، جنس الإنسان لفي خسر، في خسارة، والخسارة هي نقصان في رأس المال، وليس هي عدم الربح، وإنما هي نقصان رأس المال، بل وذهاب قد يذهب رأس المال بالكلية. إن الإنسان لفي خسر، وخسر جاءت نكرة للتعظيم وللتهويل، فهي خسارة عظيمة. وإن الخسارة الحقيقية في هذه الحياة الدنيا أيها الإخوة والأخوات هي البعد عن طاعة الله سبحانه وتعالى، والبعد عن عبودية الله سبحانه وتعالى، والبعد عن عبادة الله سبحانه وتعالى، إذ يقول الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. لا في خسر، محاط بالخسارة، خسارة يعني تحيط به، لفي خسر محيطة به من كل جانب. وترى أن هناك مؤكدات القسم والعصر، وإن للتوكيد ولام التوكيد، لفي خسر، ففي معنى عدة مؤكدات. فالعمر هو رأس مال العبد. فهكذا الناس، من غلب شهواته في هذه الحياة الدنيا وصرف الأوقات فيما لا فائدة فيه ولا طائل فيه، فهو خسر رأس ماله، خسر، لأن رأس المال هو العمر. وما معنى وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ هؤلاء هم الذين ربحوا. جنس الإنسان في خسارة إلا ما استثنى الله سبحانه وتعالى وتحققت فيه هذه الصفات الأربع: الإيمان والعمل الصالح، الإيمان والعمل الصالح، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصوا بالحق فيما بين بعضهم البعض، بالحق في طاعة الله سبحانه وتعالى، بالحق في البعد عن معصية الله سبحانه وتعالى في كل الأمور التي فيها الحق، فإنهم يتواصى بعضهم مع بعض بهذا الحق. والحق اسم يشمل جميع الخيرات، اسم يشمل جميع الخيرات من فعل الطاعات ومن ترك المحرمات. وتواصوا بالصبر، ويتواصوا بين بعضهم البعض بالصبر، بأقسام الصبر الثلاثة: الصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى، الصبر عن معصية الله سبحانه وتعالى، الصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى والرضا بها، والرضا بها. فالصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى، وهو من أعلى أنواع الصبر، أن تستمر على طاعة الله سبحانه وتعالى طوال العمر، فلا شك أن ذلك من أعلى أنواع الصبر. ثم يأتي من بعده الصبر عن معاصي الله سبحانه وتعالى، مع أنك تمتلك القدرة على أنك تأتي بهذه المعصية، بمعنى أنه يستطيع أن يأتي لكن يترك لله، ليترك لله سبحانه وتعالى خوفا من الله سبحانه وتعالى. ثم يأتي من بعد ذلك الصبر على البلاء، ولابد من البلاء. والصبر على البلاء الحقيقة المسلم المؤمن يصبر على البلاء، وغير المؤمن يصبر على البلاء، بل إن الكافر يصبر على البلاء. لكن الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية لا يصبر عنهما إلا مؤمن بالله سبحانه وتعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا في أنواع الصبر. كما قلت، الصبر على الطاعة طوال العمر، وهذا ولي لله الذي يصبر على الطاعة طوال عمره مع تقلبات الأحوال وتقلبات الأيام وضعف النفس البشرية والشياطين، شياطين الإنس وشياطين الجن، وهو ثابت يسير على الطريق، على الصراط المستقيم، فهذا من أولياء الله سبحانه وتعالى. والصبر عن المعصية مع وجود الإغراء ووجود القدرة على أن يقع فيها، لكنه يترك كل هذا لله سبحانه وتعالى. والصبر على الابتلاءات، وقد هذا كحكم يعني في تقسيم الصبر أو مراتب الصبر، لكن قد يختلف الأمر من شخص إلى آخر. فقد يكون الإنسان من كثرة طاعاته صارت الطاعة عنده سهلة، لكنه لا يصبر عن المعصية، فهذا تكون المعصية عنده أشد أن يصبر عن المعصية من أن يأتي بالطاعة. وقد يكون الإنسان يستطيع أن يصبر على الطاعة ويصبر على المعصية، لكنه لا يستطيع أن يصبر على الابتلاءات، ابتلاءات المؤلمة، ويتسخط ويهلع ويفزع، فبحسب كل واحد. فالأول أنا بينت أنه المراتب هكذا، كما قلت: صبر على الطاعة، الصبر على المعصية، الصبر على الأقدار المؤلمة بالنسبة للإنسان. ولكن قد يختلف الحال من شخص لآخر، فإنسان يستطيع أن يصبر على الطاعة لكن لا يستطيع أن يصبر على المعصية، فهذا في حق يكون الصبر على المعصية أعلى. وهكذا بحسب هذا الترتيب. نخرج إلى فاصل على أن نعود إليكم مرة ثانية بفضل الله سبحانه وتعالى. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. عدنا إليكم بفضل الله سبحانه وتعالى وأستأنف الإجابة عن أسئلة حضراتكم. سؤال حول القصة يعني المشهورة حول قدوم عمرو بن العاص رضي الله عنه على مسيلمة الكذاب، وأنه قرأ عليه سورة العصر. هل صحت هذه القصة أم لم تصح؟ نرى في القصة أنه وفد عمرو بن العاص رضي الله عنه قبل إسلام على مسيلمة الكذاب، وكان صديقا له في الجاهلية، فقال له مسيلمة: ويحك يا عمرو، ماذا أنزل على صاحبكم بمكة؟ يعني على الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني يقصد في هذه المدة، يعني ما آخر ما أنزل عليه. فقال له عمرو: أنزل عليه صورة وجيزة بليغة، أنزل عليه صورة وجيزة بليغة، لقد سمعت أصحابه يقرؤونها، صورة عظيمة قصيرة. فقال له مسيلمة مدعي النبوة: وما هي؟ فقال: والعصر، إن الإنسان لفي خسر. وقرأ عليه الصور: إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ففكر مسيلمة ساعة، الساعة هنا ليس المقصود بها 60 دقيقة، وإنما يعني جزءا من الوقت، هي جزء من الوقت. ففكر ساعة ثم قال: وأنا قد أنزل علي مثله. قال: وما هو؟ فقال: يا وبرو إنما أنت أذنان وصدر، وسائرك حفر النقر، وقيل حفز نقز، نعم. فلما سمع الوبر دابة تشبه يعني الهرة كده، تشبه الهرة، وأعظم شيء في أذناه وصدره وباقيه دميم، وباقي يعني هو فقط فيه الصدر والأذنان. إذا وقال: يا وبر يا وب، إنما أنت أذنان وصدر، يعني والباقي وسائرك حفر نخ. فهي الدبة تشبه الهرة، فكما يعني أعظم شيء فيه أذناه وصدره والباقي وباقي دمي. فقال له: كيف ترى يا عمرو؟ فقال له عمرو: والله إنك لتعلم أني أعلم أنك كذاب، والله إنك لتعلم أني أعلم أنك كذاب. فهو أين هذا الثرى؟ من الثريا، من الثريا. هذه أوردها ابن كثير وغيره، يعني في تفسير ابن كثير وفي غيره. في صحة هذه القصة نظر، لأن إسلام عمرو بن العاص متقدم على ادعاء مسيلمة النبوة. إسلام عمرو بن العاص متقدم على ادعاء مسيلمة النبوة، فإنه وفد على النبي عليه الصلاة والسلام في السنة العاشرة، وادعى النبوة في السنة 12 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وقيل قبيل ذلك. لذا الحافظ ابن حجر في الإصابة قال إن هذه القصة وقعت بعد إسلام عمرو عندما مر على مسيلم. قال الحافظ ابن حجر: إسلام عمرو كان في سنة 8 من الهجرة، في سنة الثامنة من الهجرة، السنة الثامنة من الهجرة. وكما ذكرت فإن ادعاء مسيلمة النبوة كان متأخرا عن السنة الثامنة من الهجرة، فلذا قال إنه الحافظ قال ابن حجر في الإصابة إن هذه القصة وقعت بعد إسلام عمرو عندما مر على مسيلمة. والله أعلم، والله أعلم. سؤال حول هل يجوز ارتداء الكمامة للمحرم؟ هل يجوز ارتداء الكمامة للمحرم؟ بالنسبة، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام، بالنسبة للرجل فالرجل ليس إحرامه في وجهه كالمرأة، فإن إحرام المرأة في وجهها. فننظر وماذا قال أهل العلم في مسألة ارتداء الكمام. فهل يمنع الرجل من ستر وجهه؟ فذهب أبو حنيفة ومالك إلى منع ستر الوجه، وجه الرجل، ورواية عن أحمد، وقالوا إذا منعت المرأة عن ستر وجهها مع احتياجها لذلك، المرأة المنتقبة مع احتياجها لذلك، فالرجل أولى بالمنع، الرجل أولى بالمنع. وبأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الرجل الصحابي الذي وقصته ناقة، أي أنه قتل بسبب هذه الناقة، قال ولا تخمروا رأسه وجهه، ولا تخمروا رأسه أي تغطوا رأسه ووجهه. فقالوا وبالتالي استدلوا من ذلك على أن المحرم لا يغطي وجهه، لا يغطي وجهه. فهذا ذهب إليه كما قلت من سميته. وأكثر أهل العلم أن الرجل إحرامه ليس في وجهه، لا إحرام للوجه في حق الرجل. وهذا ما عليه أكثر أهل العلم، يعني الجمهور. فقالوا إذا ستر وجهه للرجل فإنه يجوز، ولا فدية عليه. وأجابوا عن النهي عن تغطية الوجه بالنسبة للمحرم الذي وقصته الناقة، قالوا إنما كان هذا لصيانة رأسه من أن تغطى تبعا لوجهه، يعني لو غطي الوجه بملابس الكفن يعني أو ملابس الإحرام، فقد يغطى رأسه. أما المرأة فإن إحرامها في وجهها وفي كفيها، فلا يجوز لها أن ترتدي شيئا على وجهها، إنما المرأة المنتقبة يجوز لها أن تضرب غطاء رأسها الخمار على وجهها كما ورد ذلك. لكن المسألة، أبهب أنه كانت هناك تعليمات بسبب الوباء، وكما كان في الكورونا وكذا، ففي هذه الحالة وارتدت المرأة لأن غطت وجهها بالكمامة، وهو تعتبر من المخيط لأنه على قدر الوجه أو على قدر جزء من الوجه، فقالوا ترتدي وعليها فدية أذى، أي أن تصوم 3 أيام أو أن تذبح شاة توزع على فقراء الحرم، أو أن تطعم 6 مساكين فقالوا الكمامة في حكم اللسان للمرأة، وقد نهى الفقهاء عن اللسان، اللسان يغطي جزءا من الوجه لا يغطي الوجه بالكامل، فقالوا لا يجوز، وإذا غطت وجهها باللسان فعليها فدية الأذى كما ذكرت. لكن مسألة أنه طب لو كانت أوامر ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، بالنسبة للرجل الخطب فيه يسير لأن إحرام الرجل ليس في وجهه كما ذكرت، إنما الكلام عن المرأة. فإن كانت تعليمات وأوامر ملزمة وكان هناك كوباء عام، فهل هنا أيضا يكون عليها فدية؟ فأرى والله أعلم أنه هنا هي لم ترتدي الكمامة بإرادتها ولا بخاطرها، وإنما هذا وباء عام والضرورات تبيح المحظورات، ففي هذه الحالة هي مضطرة ككل النساء. فهل كل النساء عليهن فدية الأذى؟ فهذا وباء عام، يعني عمت به البلوى فيتسامح فيما عمت فيه البلوى بالنسبة لفدية الأذى. هذا والله أعلم، والله أعلم. يسأل سائل عن صحة حديث الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. الحسن والحسين سيدا شباب رضي الله عنهما، سيدا شباب أهل الجنة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه والنسائي في الكبرى وابن حبان والحاكم وفي مسند أحمد وغير هؤلاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، سيدا شباب أهل الجنة. هناك يعني من أهل العلم من تكلم في سند الحديث، وسند الحديث على اعتبار أن به راوي هو أبو نعم عبد الرحمن البجلي، قال الذهبي فيه لين وضعفه ابن معين، لكن وثقه أبو حاتم قال صالح الحديث وغيره وابن حبان في الثقات. فلذا فقال هو رجال السند رجال الصحيحين إلا راوي يسمى يزيد ابن مرد نوبة، ابن مرد نوبة، نعم ابن مرد نوبة. وله شواهد، له شواهد عن حذيفة بن اليمان وعن عبد الله بن مسعود عند الحاكم وصححه وافقه الذهبي عن غير هذا الطريق، عن غير هذا الطريق الذي فيه أبو نعم الذي فيه تكلم فيه يعني بعض أهل العلم كما سمعنا. فله شواهد كما قلت عن حذيفة بن اليمان عن غير هذا الطريق وإسناده صحيح، صححه الأرناؤط والألباني، وأيضا عن عبد الله بن مسعود عند الحاكم وصححه ووافقه الذهبي، وافقه الذهبي. وبالتالي فالحديث يعني كما رأينا صححه يعني فريق من أهل العلم، وهو في صحيح الجامع وفي السلسلة الصحيحة، وله كما قلت شواهد أخرى غير الشواهد التي ذكرتها، هي ضعيفة لكن له شواهد أخرى، بل له شواهد صحيحة وله شواهد ضعيفة. لذا فإن يعني الكثير من أهل العلم قالوا بصحة الحديث هذا والله أعلم، هذا والله أعلم. سؤال حول فسخت الخطوبة ويطالب الخاطب بهدايا، يطالب بهدايا، فهل له حق فيها؟ فهل له حق فيها؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أولا ننظر هل الهدايا خاصة الشبكة يعني تكون من الذهب هي قيمتها مرتفعة، ينظر هل هناك اتفاق بين الطرفين يعني بين ولي المخطوبة وبين الخاطب على أن الشبكة جزء من المهر، أو كانت الأعراف كما في بعض البلاد يعني يأتون بشبكة مرتفعة الثمن على اعتبار أنها من المهر، على اعتبار أنها من المهر. فإذا كان هناك اتفاق، هذا الاتفاق ما بين الولي وبين الخاطب، أو كانت الأعراف هكذا في هذه البلدة أن الشبكة تكون من المهر، ففي هذه الحالة لم تتم الخطوبة فترد، ترد لأنها جزء من المهر، لأنها جزء من المهر فتعاد للخاطب. أما إذا لم تكن كذلك، لم يكن هناك اتفاق ولم يكن من أعراف هذه البلاد أن الشبكة أو الهدايا هي جزء من المهر، فهنا اختلف أهل العلم، اختلف أهل العلم. فهناك من قال يسترد الخاطب ما كان باقيا دون ما استهلك أو هلك، دون ما استهلك أو هلك، يعني هو جاء بهدايا طعام وشراب وكذا واستهلك، فهذا لا يرد، وهذا عليه الحنفية، فقالوا يسترد الخاطب ما كان باقيا، ما كان باقيا، وبالتالي يسترد الذهب. المالكية قالوا قول بعدم جواز إرجاعها، لكن القول عندهم هو على التفصيل، على التفصيل، فينظر إن كان الفسق من ناحية الخاطب وليس هناك ما يستدعي أن تفسخ الخطوبة من ناحية المخطوبة، ففي هذه الحالة فلا يسترد الشبك. أما إن كان الفسخ من ناحية المخطوبة وليس هناك ما يستدعي الفسخ بسبب الخاطب، فهنا ترد له، ترد له شبكته، يعني يفرقون أو ينظرون من أين جاء الفسق، هل من الخاطب أم من المخطوبة. الشافعية يقولون يعيد كل الهدايا حتى ما استهلك منها بقيمته، وما لم يستهلك يعاد، وما لم يستهلك يعاد. والحنابلة لهم قول، ليس المذهب، أنا ذكرت المذهب، لهم قول آخر كالشافعية، لهم قول آخر كالشافعية. ابن تيمية يؤيد القول برجوع الهدايا لأنها كانت لسبب، لسبب أنه يريد الزواج، لذا قدم الهدايا، وقد زال هذا السبب اللي هي الخطوبة، قد زال هذا السبب الخطوبة. وأقول يعني إن كان، أنا قسمت في الأول وبين، إن كان هناك اتفاق على أن الهدايا خاصة الذهب لارتفاع ثمن الذهب هو جزء من المهر، فإنه يعاد، إنه يعاد سواء كان الفسق من الخاطب أو المخطوب، أو كانت الأعراف في هذه البلاد هكذا إنهم الشبكة تكون كبيرة لأنها جزء من المهر، فإنها تعاد، تعاد لي سواء كان الفسق منه أو منها، أو منها. فأقول لكن المطالبة حتى في الحالة الأولى، المطالبة بالطعام والشراب والملابس التي استهلكت، هذا ليس من يعني الفضل ولا المروءة بين الناس، فعلى الطرفين التراضي والتسامح فيما بينهما، كما قال الله سبحانه وتعالى وتنسوا الفضل بينكم. أرى خلاصة والله أعلم، إن لم يكن هناك اتفاق أو عرف كما بين، أن الاتفاق العرف يعني على أن الهدايا الذهبية من المهر، ففي هذه الحالة خلاص يعاد، لكن أميل إلى رأي من قال ينظر إلى من المتسبب في فسخ الخطوب، إن لم تكن الشبكة أو الهدايا باتفاق أنها من المهر، أنها من المهر، لكنها هدية، لكنها هدية، فأميل إلى أن ينظر إلى من فسخ، إلى من فسخ، هل هو الخاطب أم هي المخطوبة. فإن كان الخاطب تترك الهدايا، إن كانت المخطوبة فترد، ترد الهدايا، لكن الهدايا المستهلكة يعني هذا ليس من المروءة، يعني يقول أين الطعام الذي جئتكم به، أين الحلويات التي قدمتها إليكم، فهذا لا يرد